إنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من شبعين، قال ما لي أجد، ما لي أرى منك وأشم منك ريح الأسمار. فألقاه وجاء عليه خاتم من حديد، فقال ما لي أجد عليك حية أهل النار. فألقاه، قال مما ألحق يا رسول الله؟ قال من ورقي. هذا حديث، الحديث الآخر من ورقي مش ورق، من ورقي. نعم. الحديث الآخر المروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام من الضحايا، وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ حلقة من حديد أو ورق أو صوف. نعم. كلا من الحديثين ضعيف لا يصح، والحديث الأول فيه بعد أن أمره بأن يتخذ خاتم الورق قال ولا تزيد عليهم على المثقال أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث بالذات وأظن الثاني أيضا مما كنت تحدثت عن إسناديهما في كتاب آداب الحجاب في السنة المطهرة، حيث ذكرت هناك بأن تختم الفضة هو هذا آداب الزفاف أخطأته، فكنت ذكرت هناك بشيء من البيان ضعف هذين الحديثين بمناسبة الكلام على خاتم الذهب الذي يتخذه كثير من الشباب في حالة خطبتهم. ربنا أنه بالنسبة للرجال حرام اتفاقا، أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف فيه، والراجح أنه أيضا حرام بالنسبة لهن. ثم تسلسل الموضوع فذكرنا أن خاتم الفضة جائز وأنه لا ينظر إلى وزنه كما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن هريرة عن أبيه، والحديث الآخر أيضا كذلك. ولكن لا بد من التنبيه كما فعلنا هناك، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم أيضا بخاتم الصخر النحاس وكذلك خاتم الحديد، وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختص بخاتم الذهب، أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز. والصواب أن الفضة جائز بلا شك، أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز. وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختم بالحديد إنه حلية أهل النار، هذا ثبت، هذا النهي ثبت في بعض الأحاديث، وقد كنت ذكرت شيئا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو آداب الزفاف في السنن المطهرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.